بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنستكمل القراءة في كتاب لطائف المعارف للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وقد بلغنا إلى المجلس الثاني من مجالس شهر رمضان، وهو في فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن. هو ذكر في الباب أو في صدر الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم أدود الناس، وكان أدود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، إلى آخر الحديث. وقرأنا إلى صفحة 294. نعم، قال رحمه الله: وكان جوده صلى الله عليه وسلم كله لله عز وجل وفي ابتغاء مرضاته، فإنه كان يبذل المال إما لفقير أو محتاج، أو ينفقه في سبيل الله، أو يتألف به على الإسلام من يقوى الإسلام بإسلامه. يعني كان صلى الله عليه وسلم جوده وكرمه وإفضاله صلى الله عليه وآله وسلم لوجه الله، لا لخاصة نفسه، يعني ليس رياء. هناك من ينفق المال رياء، هناك من ينفق المال لترويج شركاته ومصانعه ونحو ذلك، واضح؟ وتجد هؤلاء لا ينفقون المال إلا أمام الكاميرات، ليه؟ لأنه يعتبر نوع من أنواع الدعاية، فهؤلاء لا ينفقون لله. إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفق المال لله، ها؟ ويختار في إنفاق المال ما يكون فيه صالح الإسلام والمسلمين. وكان يؤثر على نفسه وأهله وأولاده، فيعطي عطاء يعجز عنه الملوك أو يعجز عنه الملوك، مثل كسرى وقيصر، ويعيش في نفسه عيش الفقراء صلى الله عليه وسلم. فيأتي عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار. هذا كناية عن إيه؟ كناية عن أنه لا يصنع في بيته طعام، واضح؟ لأن كان العرب يعرفون أن هذا البيت فيه طعام بإيقاد النيران في البيت، دليل على أن هناك لحم يطبخ أو نحو ذلك. فإذا كانت النار لا توقد في هذا البيت، دليل على أنه ليس فيه طعام. لا يوقد في بيته نار، وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع. هذه كانت عادة للعرب. العرب كانوا إذا جاء الواحد منهم يربط على بطنه بشيء، وربما يضع حجرا ويربط عليه حتى لا يشعر بألم الجوع. والرسول صح عنه في أكثر من واقعة أنه فعل ذلك في صحيح مسلم وغيره، حتى أنا قلت في المنظومة: وجاع حتى إنه بسم الله وصلتنا ربط يوما بطنه، وجاع حتى إنه ربط يوما بطنه، بس مش ربط، يعني الكلمة الثانية بس نسيتها. فهذا من دليل إيه؟ من دليل زهده صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يشبع وفي المسلمين جائع. لا يعرف هذا من شأن النبي أن يكون هو شبعان وفي المسلمين جائع، بل كان يجوع هو ليطعم الفقراء والمساكين صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكان قد أتاه صلى الله عليه وسلم سبي مرة، فشكت إليه فاطمة ما تلقى من خدمة البيت، فاطمة التي هي ابنته، ما تلقى من خدمة البيت، يعني كأنها تريد إيه؟ أن يجعل لها بعض هذا السبي لخدمتها. وطلبت منه خادما يكفيها مؤونة بيتها، فأمرها أن تستعين بالتسبيح والتكبير والتحميد عند نومها، وقال لا أعطيك وأدع أهل الصفة. أهل الصفة اللي هم فقراء المسلمين الذين كانوا يبيتون في المسجد لأنهم ليس لهم مأوى غيره. لا أعطيك وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع، يعني كان يؤثر عموم المسلمين على أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم. وكان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في شهر رمضان على غيره من الشهور. إذن هذا شأن النبي عموما في رمضان وفي غير رمضان، لكن كان في رمضان أكثر جودا عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول ابن عباس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أكثر ما يكون في رمضان حين يلقاه، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال وكان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في شهر رمضان على غيره من الشهور، كما أن جود ربه يتضاعف فيه أيضا، لأن الحسنات تضاعف في هذا الشهر. فإن الله جبله على ما يحبه من الأخلاق الكريمة، وكان على ذلك من قبل البعث. يعني النبي كان هذا شأنه، كان شأنه صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعث كان صلى الله عليه وسلم يتحلى بالأخلاق الكريمة، حتى قالوا وصفوه بالأمين، هذا قبل أن يبعث وصفوه بالأمين. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يفعل قبل البعثة ما كان يفعله شباب قريش من اللهو وشرب الخمر ومثل هذه الأشياء التي عادة ما تقع في هذا السن. لكن رغم كون النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة في سن الشباب، ومع ذلك كان مقبلا على العبادة، وكان يتعبد في غار حراء، وكان أصدق الناس وأكثر الناس أمانة، حتى الناس كانوا يأتمنونه على أمتعتهم. ذكر محمد بن إسحاق يعني في كتاب المغازلة الذي اختصره ابن هشام في السيرة النبوية، ذكر ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عن عبي بن عمي وهذا تابعي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حراء من كل سنة شهرا يطعم من جاءه من المساكين، حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله به ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه فيها، وذلك الشهر شهر رمضان، خرج إلى حراء كما كان يخرج لجواره معه أهله، حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله تعالى برسالته ورحم العباد بها جاءه جبريل من الله عز وجل. يعني حتى قبل أن يبعث كان يغدق على الفقراء والمساكين. ثم كان بعد الرسالة جوده في رمضان أضعاف ما كان قبل ذلك، فإنه كان يلتقي هو وجبريل عليه السلام وهو أفضل الملائكة وأكرمهم، ويدارسه الكتاب الذي جاء به إليه، طبعا القصة معروفة، وهو أشرف الكتب وأفضلها، وهو يحث على الإحسان ومكارم الأخلاق. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب له خلقا بحيث يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. طبعا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في صحيح مسلم لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان خلقه القرآن، يعني كل ما في القرآن من أمر تجده مطبقا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما فيه من نهي تجده يمتنع عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان يرضى لرضاء الله ويسخط لسخطه الله، فكل شيء يرضي الله تجده قد فعله، وكل شيء يسخط الله عز وجل تجده أول من ينتهي عنه صلى الله عليه وسلم، ويسارع إلى ما حث عليه ويمتنع مما زجر عنه. فلهذا كان يتضاعف جوده وإفضاله في هذا الشهر، لقرب عهده بمخالطة جبريل عليه السلام وكثرة مدارسته له هذا الكتاب الكريم الذي يحث على المكارم والجود. ولا شك أن المخالطة تؤثر وتورث أخلاقا من المخالط أو المخالط، وده يدلك على أن الإنسان، هذا الأمر أشار إليه بعض أهل العلم كابن القيم وغيره، أنه إذا كان بعقب عبادة من العبادات أنه يستحب له أن إيه؟ أن يدعو الله عز وجل، يعني في هذه الحالة يكون الدعاء أقرب ما يكون من العبد، واضح؟ ولهذا كان السجود كهيئة في الصلاة من أفضل من الهيئات، والرسول قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء، فقال فأكثروا فيه من الدعاء. والصلاة عماد الدين، بعد الصلاة تجد يستحب الدعاء، ذكر الله و الدعاء. والله عز وجل يقول في كتابه حكاية عن المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، والإيمان عمل صالح. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، يعني كان بعد ذكر الإيمان والتصديق بالله عز وجل برسله وبكتبه يستحب أن تعقب ذلك بالدعاء، فإن هذا موضع يكون أقرب فيه إلى إجابة الدعاء. وقس على هذا سائر العبادات، عند الصوم، عند الإفطار تدعو، جميل هذا الكلام، وهكذا. كان بعض الشعراء قد امتدح مالكا جوادا أي كريما، فأعطاه جائزة سنية فخرج بها من عنده وفرقها كلها على الناس، يعني هو أصلا كريم يجود على الناس فكوفئ بذلك فأخذ المكافأة فأعطاها للناس، فهذا من من عظيم جوده. وأنشد: لمست بكفي كفه أبتغي الغنى ولم أدري أن الجود من كفه يعدي، يعني كأن عندما مس كفي كف أهل الجود فصار ذلك سببا لإكثاري من الجود. فبلغ ذلك الملك فأضعف له الجائزة. يبقى هنا ملك مش ملك. كان بعض الشعراء قد امتدح ملكا جوادا فأعطاه جائزة ثانية، هذا الملك يعني، فخرج بها من عنده وفرقها كلها على الناس وأنشد: لمست بكفي كفه أبتغي الغنى ولم أدري أن الجود من كفه يعدي. فبلغ ذلك الملك فأضعف له الجائزة. وقد قال بعض الشعراء، جزاك الله خير ما شاء الله، يعني أفهم من هذا أن ما فيش عوض عن طيب. وقد قال بعض الشعراء: يمتدح بعض الأجواد ولا يصلح أن يكون ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا تعقيب من المؤلف، يعني يقول أن هذا المدح الذي هو في هذه الأبيات لا يكون إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، يعني أنامله لا تساعده على على القبض، يعني على البخل، كناية عن البخل يعني. تراه إذا ما جئته متهللا، يعني هذا المغدق، هذا الجواد، هذا الكريم، عندما يأتيه الفقير يتهلل لمجيئه، يفرح بمجيئه. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، يعني كأنك في الواقع تعطيه ما تأخذه منه، كأنك أنت الآخذ ولست المعطي. ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. طبعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي. سمع الشبلي قائلا يقول: يا الله يا جواد، فتأوه وصاح: وقال كيف يمكنني أن أصف الحق بالجود ومخلوق يقول في شكله؟ فذكر هذه الأبيات ثم بكى وقال بلى يا جواد فإنك لأوجدت تلك الجوارح وبسطت تلك الهمم، فأنت الجواد كل الجواد، فإنهم يعطون عن محدود وعطاؤك لا حد له ولا صفة، فيا جوادا يعلو كل جواد وبه جاد كل من جاد. يعني حتى الكريم إنما يجود بكرمه من فضل الله عليه سبحانه وتعالى. سئل بعض الصالحين ممن كان يعني ابتلي بأمراض كثيرة، منها العمى ومنها قطع يده ورجله ونحو ذلك، وكان يحمد الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فتعجب بعض جلسائه وقال له على أي شيء تحمده؟ على أي شيء تحمده؟ قال أحمده أن أبقى لي لسانا أذكره به، دي نعمة وأعظم النعم. وفي تضاعف جوده صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بخصوصه فوائد كثيرة، منها شرف الزمان ومضاعفة أجل العمل فيه. وفي الترمذي عن أنس مرفوعا أفضل الصدقة صدقة في رمضان، ومنها إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعاتهم، فيستوجب المعين لهم مثل أجرهم، كما أن من جهز غازيا فقد غزا، وده حديث، ومن خلفه في أهله فقد غزا، هذا حديث. يعني قد يؤجر المرء لكونه أعان غيره، وإن لم يفعل هو فعل غيره. فأنت إذا لم تكن عندك طاقة على الجهاد لكن جهزت غازيا، أعطيته فرسا، أعطيته سلاحا، ساعدته في النفقة في أهل بيته عندما يغيب، فلك مثل أجره. فكذلك أنت تعين الصائمين والقائمين والذاكرين الله في رمضان بمثل هذه النفقة، فلك مثل أجرهم وإن لم تفعل مثل عملهم. وفي حديث زيد بن خالد عن سيد بن خالد الجهني، نعم، لا زيد بن خالد الجهني، أبو أيوب لا يأتي باسمه عادة في الرواية، لما يأتي بكنية أبو أيوب الأنصاري زي سعد بن مالك. مين سعد بن مالك؟ سعد بن أبي وقاص، لكن قلما يأتي سعد بن مالك، يأتي سعد بن أبي وقاص. طبعا عندنا سعد بن مالك آخر وهو أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك، لكن لا يكاد يأتي باسمه إنما يأتي بكنيته، فدي عادة في الايه في الرواية. فطبعا حتى المشتغل بالرواية لازم يعرف عادات الرواة في إطلاق الأسامي، مفهوم؟ زي بيقول الزهري، طب ما في 10 20 100 اسمهم الزهري أو ينسبون إلى بني زهرة، لكن إذا قلت الزهري وكده يبقى مين؟ محمد بن شهاب الزهري، صح الكلام؟ وزي بتقول النسائي، طب ما في كذا واحد نسائي، لكن اذا قلت النسائي ساكتا يبقى هو الامام ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي، واقص على البخاري وهكذا، ابو داود بتقول ابو داود وتسكت، طب ما في 100 ابو داود. لكن هناك من الاعلام، اعلام العلماء واعلام الرواه، من اشتهروا بنسبة معينة أو بلقب معين أو بكنية معينة، فإذا أطلقت فهم الذين يقصدون أصالة، أما إذا ذكر غيرهم ففي الغالب إيه يميزون، يقول أبو داود الطيالسي، ما يقولش أبو داود بس إلا إذا كان سياق الكلام يدل عليه. وفي حديث زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. حمك الله. خرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه، وخرجه الطبراني من حديث عائشة وزاد وما عمل الصائم من أعمال البر إلا كان لصاحب الطعام ما دام ما دام قوة الطعام فيه. وخرج ابن خزيمة في صحيحه من حديث سلمان يعني الفارسي مرفوعا حديثا في فضل شهر رمضان، وفيه وهو شهر المواساة وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقابته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، قال يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء، ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. ومنها أن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، لا سيما في ليلة القدر، والله تعالى يرحم من عباده الرحماء كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرحم من عباده الرحماء، فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل، والجزاء من جنس العمل، يعني لن تكون أنت أرحم بعباد الله من الله، فإذا أنت رحمتهم ها استحققت بذلك رحمة الله لك. ومنها أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة، كما في حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وهذه الخصال كلها تكون في رمضان، فيجتمع فيه للمؤمن الصيام والقيام والصدقة وطيب الكلام، فإنه ينهى فيه الصائم عن اللغو والرفث. الصيام والصلاة والصدقة توصل صاحبها إلى الله عز وجل. قال بعض السلف الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق، والصيام يوصله إلى باب الملك، والصدقة تأخذ بيده فتدخله على الملك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة رضي الله عنه جميعا. ومنها أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء جهنم والمباعدة عنها، خصوصا إن ضم إلى ذلك قيام الليل، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الصيام جنة أي وقاية، وفي رواية جنة أحدكم من النار كجنته من القتال. وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الرجل من جوف الليل يعني أنه يطفئ الخطيئة أيضا، وقد صرح بذلك في رواية للإمام أحمد. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. كان أبو الدرداء يقول صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور، وصوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، وتصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. ومنها أن الصيام لابد أن يقع فيه خلل ونقص، يعني منها يعني إيه؟ طبعا هو بيعدد فوائد إيه الصدقة في رمضان ها بخصوصي أو الكرم في رمضان بخصوصي. ومنها أن الصيام لابد أن يقع فيه خلل ونقص، وتكفير الصيام للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه، كما ورد ذلك في حديث خرجه ابن حبان في صحيحه. وعامة صيام الناس لا يجتمع في صومه التحفظ كما ينبغي، ولهذا نهي أن يقول الرجل صمت رمضان كله أو قمته كله، فالصدقة تجبر ما فيه من النقص والخلل. طبعا يقصد بكله أي على الحقيقة، لأن ممكن يقوم كل ليلة في رمضان ولكن يكون قيامه فيه خلل من حيث قلة الخشوع، من حيث عدم تجويده القرآن كما ينبغي، من حيث عدم إتيانه الركوع والسجود والاطمئنان فيه كما ينبغي، وهكذا. ففيه نوع خلل، كل ذلك يجبر به الصدقة. يقول الرجل صمت رمضان كله، يعني نهي عن ذلك، أو قمته كله، فالصدقة تجبر ما فيه من النقص والخلل. ولهذا وجب في آخر شهر رمضان زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، فالله جعل الصدقة طهرة، كما في البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه قال إن الله فرض الصدقة طهرا للذنوب. والله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم، فالصدقة والزكاة هذه سبب لتزكية النفس وطهرتها مما اعتراها من بعض الخلل. قال والصيام والصدقة لهما مدخل في كفارات الأيمان ومحظورات الإحرام وكفارة الوطء في رمضان، ولهذا كان الله تعالى قد خير المسلمين في ابتداء الأمر بين الصيام وإطعام المساكين المسكين وإطعام المسكين، ثم نسخ ذلك وبقي الإطعام لمن يعجز عن الصيام لكبره ومن أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر، فإنه يقضيه ويضم إليه إطعام مسكين لكل يوم تقوية له عند أكثر العلماء، كما أفتى به الصحابة، وكذلك من أفطر لأجل غيره كالحامل والمرضع على قول طائفة من العلماء. ومنها أن الصائم يدع طعامه وشرابه لله سبحانه وتعالى، فإن أعان الصائمين على التقوي على طعامهم وشرابهم كان بمنزلة من ترك شهوة لله وآثر بها أو واسى منها، ولهذا يشرع له تفطير الصوام معه إذا أفطر، لأن الطعام يكون محبوبا له حينئذ فيواسي منه حتى يكون ممن أطعم الطعام على حب، لأن عادة الصائم عندما يدخل وقت الإفطار يكون يحب الطعام ويرغب فيه ويسعى إليه، فإذا أطعم في هذه الحالة غيره معه فهنا يكون ممن يطعم الطعام على حبه. بالنسبة للحوامل والمرضعات عليهم الإطعام والقضاء، دي فيها خلاف لأهل العلم، منهم من يشترط الاثنين ومنهم من لا يشترط الاثنين، وعندك بقى الشيخ وليد فقيه الايه فقيه الديار. لكن هنا لم يتعرض للمسألة، هو أشار إلى المسألة لكن لم يتعرض إلى تفصيل القول فيها، فيكون لأن الطعام يكون محبوبا له حينئذ فيواسي به فيواسي منه حتى يكون ممن أطعم الطعام لحبه، ويكون في ذلك شكر لله على نعمة إباحة الطعام والشراب له ورده عليه بعد منعه إياه، فإن هذه النعمة إنما عرف قدرها عند المنع منها. وسئل بعض السلف لما شرع الصيام، قال ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع، وهذا من بعض حكم الصوم وفوائده. وقد ذكرنا فيما تقدم حديث سلمان وفيه وهو شهر المواساة، فمن لم يقدر فيه على درجة الإيثار على نفسه فلا يعجز عن درجة أهل المواساة. كان كثير من السلف يواسون من إفطارهم أي يؤثر أو يؤثرون به ويطون. وكان ابن عمر يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين، فإذا منعه أهله عنهم لم يتعش تلك الليلة. منعه يعني مش ليس المقصود بالمنع هنا يعني أجبروه على ألا يأكل معهم، وإنما منعه أهله لسبب من الأسباب، يعني ذهب إلى مكان لقضاء حاجة أو نحو ذلك لم يتعشى تلك الليلة. وكان إذا جاءه سائل وهو على طعامه أخذ نصيبه من الطعام وقام فأعطاه السائل، فيرجع وقد أكل أهله ما بقي في الجفنة فيصبح صائما ولم يأكل شيئا. واشتهى بعض الصالحين من السلف طعاما وكان صائما، فوضع بين يديه عند فطوره فسمع سائلا يقول: من يقرض الملي الوفي الغني؟ فقال: عبده المعدم من الحسنات. يعني هو الذي يقرض. الله يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فقام فأخذ الصحفة، ودي اللغة الصحيحة صحفة، ها، فخرج بها إليه وبات طاويا. وجاءه سائل إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فدفع إليه رغيفين كان يعدهما لفطره. كان الإمام أحمد يعني معروف بالتقشف، كان يصوم كثير الصوم ولا يفطر إلا على بعض الخبز الناشف، بعض الخبز القديم حتى رضي الله عنه. فدفع إليه رغيفين كان يعدهما لفطر ثم طوى وأصبح صائما. وكان الحسن يعني البصري يطعم إخوانه وهو صائم تطوعا، ويجلس يروحهم وهم يأكلون. وكان عبد الله بن مبارك يطعم إخوانه في السفر الألوان أي الأنواع من الحلواء وغيرها وهو صائم. ابن مبارك ده ليه قصص كثيرة جدا في الجود يعني رحمه الله تعالى. كان رحمه الله هو طبعا كان من خراسان، يعني من الري دي في خراسان يعني في شمال العراق يعني، واضح. فكان كل عام يجمع من يريد أن يحج ليحج بهم، يجمع من يريد أن يحج فيحج إيه بهم، يعلمهم السنة ويرعاهم، واضح. فكان يأخذ من كل واحد نفقة إيه السفر، يعني مثلا 100 درهم 100 دينار ما اعرفش وقتها كان ايه يعني كانش في دولارات يعني. فياخذ من هذا وياخذ من هذا وياخذ من هذا وياخذ من هذا عشان كل واحد ايه يستحضر بنيته انه ايه انه ذاهب بنفقته. فبعد ان يذهب الى مكه ويحج الناس ويشتري لهم بعض الامتعه التي يرجعون بها الى أهاليهم، فبعد أن يرجع إلى البلد يعطيهم المال الذي أخذه منهم، كل ما أخذه منهم يرده إليهم. وكان شعبة أيضا رحمه الله، شعبة بن الحجاج، كان يفعل هذا. كان إذا أراد الحج جمع عددا من الناس وتولى النفقة عليهم. طبعا كان يقصدنا بذلك الجود والكرم، فضلا عن أن ذلك يكون له الأثر العظيم في نفوس الناس. فقال عبده المعدم من الحسنات، فقام فأخذ الصحفة فخرج بها إليه وبات طاويا أي جائعا. وجاء سائل إلى الإمام أحمد فدفع إليه رغيفين كان يعدهما لفطره ثم طوى وأصبح صائما. وكان الحسن يطعم إخوانه وهو صائم تطوع، ويجلس يروحهم وهم يأكلون. وكان ابن المبارك يطعم إخوانه في السفر الألوان من الحلوى وغيرها وهو صائم. سلام الله على تلك الأرواح ورحمة الله على تلك الأشباح، لم يبق منهم إلا أخبار وآثار، كم بين من يمنع الحق الواجب عليه وبين أهل الإيثار. لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم